الواجب المستحب الحرام المكروه والمباح. هذه الأقسام الخمسة من الحكم التكليفي، وعرفنا كل نوع. ما تعريف الواجب؟ تعريف الواجب، نعم تفضل. لا هذا مش تعريف، هذا حكمه. عرف قبل وبعد نقول الحكم. هو قال ما يثاب فاعله، لا هذا الحكم، نريد التعريف قبل. تفضل. وما طلبه الله تعالى وجوبا لازما، هو ما طلبه الله طلبا جازما، مشي وجوبا، طلبا جازما، هذا هو الواجب. ما حكمه؟ حكم الواجب يثاب فاعله واش؟ امتثالا. لازم تزيد الجملة هذه، الكلمة هذه امتثالا، يعني واحد يصوم رمضان امتثالا لأن الله أوجبه، هذا الذي يثاب. أما واحد صام رمضان ليس امتثالا، مش مسلم قالوا له رمضان مليح وصام باش يبرى من كرشه، هذا لا يثاب. واضح؟ طيب. ويستحق أو وتاركه ومعرض للعقاب، مثل ماذا؟ الصلوات الخمس، الصيام، الزكاة، الحج إلى آخره. صح. المستحب، ما تعريف المستحب؟ تفضل. المستحب ما طلبه الله طلبا جازم، طلبا غير جازم. صح. حكمه، حكمه أخ حضرت ولا ما حضرتش؟ ما حضرتش، تحضرت، تفضل. حكمه امتثالا ولا يعاقب تاركه، مثل صلاة النافلة. صلاة النافلة. صح. بعد المستحب وش كاين؟ المحرم. ما هو المحرم؟ ما هو المحرم؟ صح. هو خطاب الله تعالى بالترك لكن على سبيل إلزام. ما حكمه؟ يثاب، يثاب تاركه امتثالا وفاعله، وفاعله معرض للعقاب، قد يعاقبه الله وقد لا يعاقبه. التعبير الدقيق أن نقول وفاعله معرض للعقاب. صح. مثل ماذا؟ شرب الخمر، الرشوة، الربا، السرقة، الكذب، الخيانة إلى آخره، هذا المحرم. المكروه، المكروه ما هو المكروه؟ أخ ها معروف هذا المكروه. أصبر أصبر ثم غير لي هنا برك ولي لي هي كيفه ما مش معانا. المكروه هيا منا، ما كانش منا. تفضل أخ. أك تعرف على ما رفتش يدك. طيب ما حكمه إذن؟ المكروه ما طلب الله تعالى من المكلفين تركه على غير سبيل الإلزام. حكمه امتثالا يثاب ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه. مثل ماذا؟ الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. واحد يعطي لك حاجة ما تشدهاش بالشمال، إذا شديتها بالشمال قدرت مكروه. صح. الآن نأتي إلى الخامس وهو المباح. ما هو المباح؟ المباح يعني الحلال، حاجة حلال. تفضل. هو خطاب الله للمكلفين بالتكليف من فعل وترك. على سبيل التخيير. نعم هو خطاب الله على سبيل التخيير، يعني تفعل ما عندك حسنة تترك ما عندك سيئة، مثل الأكل والنوم والاغتسال للتبرد. واحد حبي يغسل باش يتبرد في الصيف، ما عندوش أجر كي يغتسل، وإذا ما حبش يغتسل ما عندوش سيئة. إذن حكمه لا يثاب فاعله ولا يعاقب. متى يصير المباح واجبا ومتى يصير محرما؟ كاين أحيانا الحلال يولي حرام، هو في حد ذاته حلال، صح؟ كاين بعض الظروف تردوا حرام وبعض الظروف تردوا واجب. ها تقول راهو يجاوب ولا ولا يجاوب؟ تا تفضل. الاكل لا، وقتاش يولي مثلا الاكل وقتاش يولي واجب؟ لا هذا مثال، اعطيني متى القاعده، اعطيني القاعده متى يصير الاكل واجبا، وقتاش يولي واجب عليك تاكل؟ كل ما تاكلش تدي سيئه. اذا كان عدم الاكل يؤدي الى الهلاك والطعام موجود، فهمتوا هذه؟ هنا يولي الاكل واجب عليك. ومتى يكون الاكل حراما؟ في الصيام، او اذا كان الاكل يؤدي الى الهلاك. طبيب قال له راك مريض بمرض السكر، بالك تاكل الاكل الفلاني، كلا طلع له السكر حتى يدخل في غيبوبه، ما حكم هذا العمل؟ حرام عليه. بصح انت لو كان تاكل ماكش مريض عادي. واضح هذه المساله؟ صح. الان نرجع للواجب. الواجب عنده اقسام، اليوم الدرس تاع اليوم اقسام الواجب. الواجب حاجه اللي فرضها ربي كاين فيها انواع. الواجب قبل ما نعرف اقسام الواجب، كيف نعرف ان الشيء الفلاني واجبا؟ كاين صيغ، يعني كاين عبارات، كاين كلمات في القرآن الكريم والسنة النبوية كي نسمعوها نفهموا باللي هذه الحاجة واجبة. مثل أولا من صيغ الواجب صيغة الأمر، يعني فعل الأمر، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فصيغة الأمر الأصل أنها تدل على ماذا؟ على الوجوب. يعني كي يجيك أمر من عند ربي أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم دائما حملوا على الوجوب، إلا إذا جاء دليل يقولك لا لا لا لا هذا مش للوجوب، عندنا دليل واحد آخر رد هذا الوجوب، ردوا إلى استحباب أو ردوا إلى المباح. واضح؟ دائما الأمر لما يجي من أعلى إلى أدنى يفيد ماذا؟ الوجوب. الأب يقول لابنه يا بني ناولني كأس ماء، لو كان ما يدير شيء الأب يغضب، صح؟ لكن إذا أنت قلت لزميلك ناولني كأس الماء هذا الوجوب على ما الذي جعلنا نفهم بلي موش للوجوب؟ القرائن، يعني كاين ادله خلتنا نعرفوا باللي هذا الامر موش للوجوب، لان هذا زميلي صاحبي نتيجي. فالمقصود هو الالتماس، تقول لصاحبك ناولني القلم، ناولني القلم، اذا ما ناولهولكش عادي صاحبك هذا كيما انت. بصح الاب يقول لك هات هذاك شوف الميفك، شو الميفك؟ الميفك واش معناتها؟ تورنوفيس، ما تقولش تورنوفيس، قول ميفك، ناولني الميفك، قول له لا لا بعقلي، بعقلك يضربك ولا يدعي لك ولا يدعي لك بالهداية، تعطي له الميفك. واضح أن الأمر هذا؟ فإذا كان جاء من أعلى إلى أدنى يفيد الوجوب، صيغة الأمر. كذلك صيغة أخرى المصدر النائب عن فعل الأمر، فعل الأمر كي يغيب يجي المصدر، مثل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي إذا لقيتم الذين كفروا في الجهاد في سبيل الله فاضربوا أعناقهم، ما تشفقوش عليهم لما يكون الجهاد شرعي. طيب مثل مثلا الأستاذ يقول للتلاميذ إذا دق الجرس فحضور إلى الدرس، معناتها حضور أي أحضروا إلى الدرس، هذا يفيد المصدر النائب عن فعل الأمر صيغة من صيغ العموم. ثالثا الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، المقرون يعني اللي لاصق فيه لام الأمر، مثل قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، كلمة ينفق فعل، فعل مضارع ولصقت فيه اللام، لام الأمر، لام الأمر هذا يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، يعني لازم على الأب ينفق على أولاده وزوجته ومن تلزمه نفقتهم. رابعا كاين أساليب أخرى مثل كتب، كي تصيب كتب في القرآن وفي السنة معناتها فرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كلمة كتب معناتها فرض واجب عليكم تصوموا، صح. وكذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت، ولله هذه العبارة تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب، صح. وهناك صيغ أخرى من توسعش فيها. الآن نأتي إلى أقسام الواجب. الواجب كاين اعتبارات، كاين الواجب عنده أقسام باعتبار الوقت، كاين واجب، كاين أقسام الواجب باعتبار الفعل، وكاين واجب باعتبار الفاعل. نبدأ بالواجب، أقسام الواجب باعتبار الوقت. الواجب ينقسم إلى أقسام، كاين واجب مطلق وكاين واجب مقيد. الواجب بالنسبة للوقت، كاين واجب مطلق، وقت ما درت الواجب هذاك راك درت اللي عليك، وكاين واجب مقيد. الواجب المطلق مثل أولا تعرفه، هو ما لم يتعين، ما لم يتعين فيه وقت الأداء، كالكفارة الواجبة على من حنث في اليمين، واحد حنث في اليمين تاعو حلف، قال في اليمين تاعو حلف باللي ما يجيش يهضر مع فلان، بعد جاوا ليه الناس قالوا له لا ما يجوز لكش هذا، لازم تهضر معه، ولا قال ما نجيش ناكل الطعام الفلاني، قالوا لا كل الطعام الفلاني مادام ما يضركش وكفر عن يميني. وقتاش نكفر عن يمين؟ لازم قبل ما ياكل ولا بعد ما ياكل؟ لازم اليوم ولا غدوة ولا شهر الجاي؟ مطلق وقت ما أديت الكفارة، طبعا كل ما تعجل بها كل ما خير، بالصح عندك الوقت، هذا يسمى واجب ماذا؟ مطلق، يعني موش مربوط، مطلق. وكاين واجب مقيد، وهو ما عين الشارع أو الشرع، كي نقولوا الشارع يعني الذي شرع، وهو الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما عين الشرع فيه وقت الأداء أو وقتا لأدائه، مثل الصلاة، الصلاة عندها وقت ولا لا؟ عندها وقت، عندها وقت. قال مثلا واحد أنا حبيت صلاة العشاء تاع اليوم الأربعاء نصليها غدو أصبح ما نصليهاش، نقول لا هذا واجب مقيد بوقت. طبعا كل صلاة عندها وقت موسع ووقت مضيق، ماشي كما يفهموا بزاف من الناس، عن بالهم باللي هذيك العشر دقائق اللي يديرها الإمام بين الأذان والإقامة وإلا فاتت يقول لك فاتتنا صلاة، لا. ولهذا تجدهم يتقلقوا في الجامع، الإمام حكمته كرش هو سيدي راح يتوضا جاي يخرج يصلي حكمته كرش، ادخل للمرحاض حكمته كرش، زاد زوج دقائق ولا ثلاثة على الوقت ينوضوا ليه، واشنو هذا راحت صلاة؟ يا أخي كاين وقت، صلاة عندها وقت. مثلا صلاة الصبح شحال عندها الوقت؟ كي أذن كي يطلع الفجر ساعة ونص تقريبا، ساعة ونص. يعني مثلا عشرة ويأذن الفجر، ربعة وعشرة صح، ربعة وعشرة عندك من ربعة وعشرة حتى تشرق الشمس، يعني ما راكش راح تصلي في الجامع، تصلي في الدار، تصلي على ربعة وعشرة، تصلي على ربعة ونص، على الخمسة غير ربع، على الخمسة، خمسة واربع، خمسة ونص، صليت في الوقت، وقت موسع. فبعض الناس عن بالهم باللي هي لفتت عشر دقائق ها وراح الوقت ها نقدر وينوضوا يديروا فتنة الإمام. لا يا أخي، إلا أن الإمام يدير هذاك الوقت على باش الناس يصلوا وروحوا صوالحهم. إذا تأخر الإمام زوج دقائق ثلاثة اصبر لا تقلقش. الأيام الماضية فت على واحد المقهى معمرة الكراسة خلاص ما كفاوش، قاعدين الناس يدومنوا يخبطوا في الطوابل هكذايا، وناس دايرين يشوفوا في البارتية هذه يشوفوا فيها واقفين، هم اللي قاعدين نقولوا شوية مستريحين، الآخرين واقفين ساعتين نشوف فيهم هكذا. سبحان الله، لو كان هم في الصلاة راهم داروا قرة، لو كان الإمام يزيد شوية زوج دقائق واشنو هذا يا مصبع أنت واقف، واقفين شفتهم وكبار كبار في السن واقفين ويشوفوا في اللعبة. طبعا مانيش نقول الأئمة يطولوا ثاني، ما تفهمونيش أئمة ديروا ثاني فتنة، لا ما تطولش بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأئمة يخفوا عن الناس. بس احنا المأمومين كي نصلي، وإذا الإمام قرأ شوية آيات وعجباته وزاد راح معها مع الخشوع، خليه زوج دقائق، لازم بالآخر بالتدقيق، زاد زوج دقائق ولا زاد ثلاثة دقائق تخشع شوية في الصلاة، خليه دير له شفيتنا وراك في الوقت. أما إذا صليت وحدك ولا مثلا أنت الزوجة تاعك باش تنوضها للصلاة مسكينة سهرت كي تنوض تروح للجامعة، أنت خليها ترقد ما دامك راح تولي للدار، خليها ترقد روح صلي كي تعاود تولي مازال الوقت نوضها أتصلي معليش راهي في الوقت، المهم مازال ما طلعتش الشمس. المقصود أن كل صلاة عندها وقت، حتى صلاة المغرب عندها وقت. كان علماء يقولوا باللي وقتها غير يأذن يصليوا لأنها تفوت، لكن كان قول آخر وذهب إليه حتى الإمام مالك في رواية رحمه الله أنه وقتها واسع، وإنما ماشي واسع كما الصلوات الأخرى، الوقت على المغرب ضيق يستحب تعجيلها، لكن بعد الآذان خمس دقائق بيد ما الناس يتوضا كما بعض المساجد يأذن المغرب المؤذن ما يلحقش، لي أذن ما يلحقش ما تفوتوا ركعة ولا زود، يعني راك تقول لي حيا الصلاة حيا الصلاة ومع نجي نسيبهم صلاو، ما تقوليش حيا الصلاة تقولي صلي في دارك، أعطينا وقت خمس دقائق ولا معليش جاهد بنادم يتوضا يجي من الدار ولا حيا على الصلاة تجي تصيبهم السلام عليكم نادم سبحان الله العظيم. طيب إذن عندنا واجب مطلق واجب مقيد. الآن كاين هنا فائدة، من أدى العبادة في الوقت يقال هذا أداء، كاين عندنا أداء وكاين عندنا قضاء وكاين عندنا إعادة. انتبهوا هذه فائدة. من أدى الواجب المقيد في وقته فهو أداء. يعني واحد صلى الصبح في الوقت نقول أدى الصلاة، ومن فعل الواجب المقيد بعد انتهاء وقته فهو قضاء. يعني واحد صام رمضان في رمضان مع الناس نسميه هذا صام رمضان أداء. واحد مرض في رمضان، امرأة كانت ثقيلة حملت كانت ترضع، إنسان مسافر في رمضان أفطر، بعد ما خرج رمضان أقضى هذاك الأيام نسميه هذا قضاء، نسميه هذا قضاء. ومن فعل العبادة أو من فعل الواجب المقيد ثانيا في الوقت فهو إعادة. فهو إعادة يعني واحد صلى الصبح في الوقت كي كمل تفكر باللي ما كاش موضي فيعاود توضى وصلى في الوقت نسميه هذا إعادة، أعاد الصلاة. أو إنسان مثلا صلى الظهر ثم تذكر أنه على جنابة فيعاود يغتسل وصلى في وقت الظهر، هذا يسمى إعادة. واضح هذه المسألة؟ صح. إذن أقسام الواجب بالنسبة للوقت نكملوا ولا عيتوا؟ نكملوا؟ ها وش؟ كاين واجب بالنسبة، تقسيم الواجب بالنسبة للفاعل وبالنسبة للفعل. كاين واجب بالنسبة للفاعل، كاين واجب عيني فرض عين، وكاين واجب كفائي. هذا بالنسبة للفاعل، بالنسبة ليك أنت يا مسلم الواجبات قدامك كيف توقف قدامها، كي توقف قدامها تشوف روحك، هل الواجب هذا واجب علي أنا يا واجب على كل مسلم ولا واجب على البعض؟ هذا يسموها العلماء، إذا واجب على كل مسلم يسميوه فرض عين، وإذا واجب على البعض يسميوها فرض كفاية. الفرض العين مثل الصلوات الخمس، صوم رمضان، الزكاة على من وجبت في ماله، الحج، هذا فرض عين ولا يسقط عن أحدهم بفعل الآخرين. واحد قال لك الناس هم صلوا المغرب اليوم، هيا خلاص مدام جاري صلى ماشي مشكل أنا ما نصليش، لا أنت تصلي المغرب وجارك يصلي المغرب وفلان وفلان لازم قاع يصليوا. طيب، وأما الواجب الكفائي فهو ما طلب الشرع حصول الفعل ولم يطلبه من الجميع بل من البعض، المهم يحصل الفعل، مثل صلاة على الجنازة، غسل الميت، تكفين الميت، صلاة على الميت، دفن الميت، هذه مش مطلوب علينا قاع لازم قاع نحن ندفنوه، لا هذا واجب كفائي. كذلك طالب العلم الشرعي بمعنى التخصص، يكون عندنا ناس متخصصين سبيسياليست فاش في الدين، يقرأ الدين ما يقرأش الرياضيات والفيزياء ولا، يقرأ الأمور بس ما يتعمقش فيها، فاش يتعمق؟ يتعمق في الدين. هذا واجب على الجميع ولا واجب على البعض؟ على البعض، على باش يكونوا عندنا مفتين يفتيونا والاخرين يروحوا يخدموا. وكاين في العلم الشرعي واجب عيني كل مسلم لازم يتعلمه، وشن هي الامور اللي لازم كل مسلم يتعلمها من الدين؟ شحال؟ ما علم من الدين بالضروره، شحال من نوع؟ ها سته ذكرناها شحال من مره، علم العقيده والايمان، علم العبادات الواجبه، كذلك علم الكبائر والمحرمات باش تجتنبها. علاش اليوم كثير من المسلمين يرتكبوا المحرمات كي تقول لك والله ما على بالي؟ كما هادو الشباب اليوم هم دوكا زادت مع السخانه زادت الموضه هذه، وخاصه راهم يشوفوا لاعبين تاع كره القدم يلعبوا بريصانهم الشعر تاعهم كل خطره كيف يمشطوه، كاين اللي ينحي منا ومن بعد يدير شغل ديك هكذا، وكاين اللي يدير صفر منا واحمر منا يتبعوهم. لا تتبع فيهم واش فيها لا موضه؟ لا يا اخي، النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التشبه بالكفار وعن التشبه حتى بالمسلمين الأراذل. مسلم يعني مسلم ولكنه ما عندوش هذيك القيمة في المجتمع، القيمة العلمية ماشي تكون القيمة الرجلية، واضح صح؟ كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القازع. شو القازع؟ هذيك واسمها كاسرونة ولا شو اسمها، يخلي شعره هنايا وينحي منه. لا راك دير هكذا واش فيها لا موضه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هضر عليها، هذه يسمى القازع، راك ظلمت راسك هنا. المهم اذا كذلك العلم الذي مطلوب من كل مسلم ان يطلبه كيف يتعامل مع الناس اللي خالطهم بزاف. المعلم تاعك كيف تعامله، صاحبك في الشركه ولا في المكتب كيف تعامله، باباك، الجيران كيف تعاملوا. كذلك حكم الإسلام في ميدان عملك، تطبيب صح، ما كيف تتعامل باش ما تخالفش الشريعة في الطب تاعك. كذلك عندك حكم الشريعة في مثلا أن تبيع أراضي، كان بزاف من بيعوا الأراضي، قالك حاكمة في العقار، هيا روح حاكمة يدخل في العقار ويخلط. كما اليوم سقساني واحد قال جاء عن إنسان قال له نبيع لك أرض، هو ما يملكهاش، هو سمسار برك سمسار، قال له نبيع لك أرض، شحال تدير الأرض؟ هاي الأرض شفتها فيها 300 متر فيها كذا، شفتها إيه مليحة شابة فيها كذا وكذا، طيب شحال كذا؟ قال جيب شوف أعطيني عربون. هو هذاك العربون هذاك السمسار واش دار؟ هذاك العربون راح عربن به صاحب الأرض، ومن بعد كي جاء الاخر قال له هاي اكتب لي الارض، قال له اسمع باش ما نديروش اجراءات بزاف هاي اكتب لك هذا مباشره وخلاص. انا صافي معناتها دا ما داش هذا السمسار، ما داش قيمه السمساره، وانما دا قيمته الارض. هذا خطا، انت سمسار تايا تدي من عند البائع ومن عند المشتري ولا من عند احدهما، انت ماشي بائع انت سمسار. كذلك مثلا كاين ناس يخدم عند في حانوت، حانوت يبيع الاحذيه ولا يبيع الملابس، واش يدير المعلم؟ ماهوش هنا، هيا خلاص ماهوش هذا المعطف، شحال يدير؟ يدير 300,000، انا نقول 320، يبيعوا 320، 20 يديرها في جيبه، يقول لك رزق حلال. لا يجوزلكش، انت ماكش تاجر، انت ماذا؟ انت وكيل، تراك موكل تبيع المعطف، تبيعو كيما قال لك صاحب الشيء. اذا الانسان يتعلم حكم الاسلام في ميدان العمل تام، كذلك يتعلم المسلم حكم يتعلم نصيبا من اللغه العربيه، لابد اللغه العربيه نتعلموا نصيبا منها باش نفهموا ديننا، لانه ما تقدرش تفهم الاسلام كيما تقراه باللغه العربيه صح. الآن هناك أقسام الواجب من حيث الفعل، كاين واجب محدد وكاين واجب غير محدد. الواجب المحدد مثل الصلوات الخمس واجب واضح، الزكاة، الصيام إلى آخره من الواجبات. والواجب غير المحدد هو واجب صح، ربي ما قيدوش خلاه لنا لينا، مثل الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق على الزوجة والأولاد، كي تفتح القرآن ولا الأحاديث تصيب لازم زوجة تاعك تصرف عليها في الشهر 200,000 والدراري لازم كل واحد 100,000 ما كاش هال. إنما أمر الله بالإنفاق، أما شحال تنفق عليهم هذا يرجع إليك، يرجع إلى العرف. كذلك التعاون على البر والتقوى، رب يقول وتعاونوا على البر والتقوى. كيف نتعاونوا؟ كل حاجة فيها بر وتقوى نتعاونوا عليها، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ربي ما أعطاناش تحديدات، أعطانا قواعد عامة، قواعد عامة أن تأمر بعلم، يكون عندك علم، وأن تأمر وأن يكون عندك الرفق، ويكون عندك الصبر، يكون عندك العلم، تعرف باللي الحاجة الفلانية واجبة تأمر بها، تعرف باللي الأمر الفلاني حرام تنهى عنه. أما ما على بالكش ما تدخلش روحك، اسكت حتى يبان لك. كذلك يكون عندك الرفق، يكون عندك الرفق. كيما واحد يبيع في الحانوت، دخل له واحد الشاب قال له ما عندكش مناقش تاع الفضة؟ ليه من مناقش لأخته ولا له؟ له يعني انتشرت هذا الموضة هذا، على خطر شافوا لاعب كرة قدم دارها داره. يا سبحان الله، تا راجل انت دير اسمه من قوشة، ليه دير من قوشة؟ فصاحب الدكان قلق، قالوا انا ما عنديش البنات هنايا. قلت له ماشي هكذا. قال لي ماشي. قلت له ماشي هكذا. قلت له المنقوشه مليح يلبسها؟ قال لي ماشي مليح. صح بصح ماشي هكذا النهي، انا ما عنديش كذا. ولو كان سبك وتتسبوا وتضاربوا ماشي هكذا. لا ماشي هكذا. قل له يا اخي المنقوشه يلبسوها النساء الاناث، وانت راجل، والنبي عليه الصلاه والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. يقول لك متى انا ملعون انا يا؟ قل له لا حاشا، انت مش ملعون، انت مسلم خونا طيب. هاك نعطيك شي كولا تفضل. قل انا ما اديش هكذا، انت عارف غير تقلقوا وتضاربوا، ما تامرش انت اسكت. قل ما عنديش وخلاص واسكت ما عنديش. هذا هو، لابد من الرفق، الرفق والصبر. كي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ماشي كاع الناس يقولك بارك الله فيك جزاك الله. كاين يسبك، كاين يقولك واش دخلك، يقولك اه ما زالكم في الحرام انتوما، حرام حرام حرام، حرمتوا علينا كل حاجه. ثم تقلقش، ما يوليش وجهك احمر وشعرك يطلع. لا ولا قلق، لا ما يعرفش مسكين. خذوا باللطف، خذوا باللطف هذا، واصبر. يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، واصبر على ما أصابك. علم لقمان عليه السلام أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصاب الإنسان، فلا بد من الصبر. طيب هذا إذن عندنا الواجب المحدد، واجب غير محدد. كاين تقسيم آخر، كاين واجب واجب معين، وكاين واجب مخير او مبهم في امور محدوده، في امور محدوده. الواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير، كالصلوات المفروضه والصيام ورد الامر المغصوب الى اخره. يعني واضحة الصلوات الخمسة هي واضحة. وكاين واجب مخير مثل خصال كفارة اليمين، خصال كفارة اليمين إما تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة، اللي درت منها جائز، إذا عجزت تنتقل إلى الصيام. طيب نتوقف هنا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، نبدأ بالمستحب أقسامه وأحكامه.